كلمتين جوا قلبي لي حبيبي بحبك لو في عمري يوم نفسي عيشه لي حبيبي بحبك حن علي باب نسيه العذاب حبيبي حبيبي حبيبي.